بشجر أو حجر أو مرتفع نحو ذلك، وبعد تستر وبعد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب بعد. الحديث ابتدأ به أبو داود سننه، كان إذا ذهب المذهب أدخل. وبعد البعد، لأن في البعد لا يسمع الناس ذراته وصوته، بخلاف ما راح يظن اليوم خلاص يديرها لك عند الباب، تروح انت تبول ولا كذا، تطبيق الناس يسمعون صوت الانسان صوته. هذا فيه المفروض ان يكون المحار بعيدا، او يكون فيه في هذا الزمان توفر الله تعالى لنا الوسائل التي تحرم الصوت، الموانع هذه نتاع الصوت يروح. لا يقلق القاضي الحاجة ولا يقلق من سوء ما جاءت به الحضارة. وحين الحاضر يكون في المطبخ أو تدخل الدار، فتستحي أن تطلب من الناس أن يدلوك على الميضة. كان مالك بن أنس إذا دخل عنده الضيف الأول يقول له هو الموضع، ينحي عنه الحرج. نعم، وذي القضاء تستر وبعد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واتقاء جحر وريح. هذه مواطن ينبغي الإنسان أن يتقي أن يقضي فيها الحاجة، من ذلك الجحر. فلا يقضي حاجة في الجحر، لأنه ربما يجي للغار جحر فيبول فيه، تكون فيه حشرة تخرج تؤذيه، فلا ينبغي له أن يفعل أو يؤذيها جحر. وكذلك ريح، لا ينبغي له أن يواجه الريح، لأن الريح ترد عليه البول وغيره كان خفيفا يتلطخ. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومورد. فذلك إذا كان طريق مورد إلى الماء مثلا يأخذه الناس إلى ماء لم يهي، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي الإنسان حاجته فيه لأنه يؤذيه. مورد، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وطريق. إيه، طريق على وجه العموم، يكون موردا وغير مورد، طريق وشط كذلك، وإن كان شط فيه تكرار. زي وظل وصلب. وظل كذلك يجتنب مواضع الظل، لأن الناس يجلسون فيها للراحة فلا يفسدها عليهم. من الشط هو نفس المورد، نفس طريق، نفس طريق أعم منهما شط من المورد. وظل كذلك، ظل ينبغي له أن يجلس فيه، لأن الناس يجلسون فيه للراحة وكيف يفسده عليه. هذا قضاء الحاجة الذي يضطر إليه الإنسان لا يفعله بالظل. فكذا بشرب الخمر، حيث ما ذهبت في بلادنا ولا سيما قرب المدن تجلس مكان تقول نصلي فيه حتى تلقى قرع أحدك. وظل كذلك ماذا؟ قال رحمه الله: وصلب. كذلك يجتنب الموضع الصلب، موضع الصلب إن كان صلبا نجسا فإنه يبتعد عنه، وإذا كان صلبا طاهرا فإنه يجلس فلا يبول واقفا، لأنه يتطاير عليه الرشاش فتتلطخ ثيابه أو جسمه. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وبكنيف نحى ذكر الله. إذا كان في الكنيف خلاص ما يكون عليه لا ما يكونش معه يسحبه مصحف ولا لفظ ولا يذكر. إذا كان زي الكنيف ما يذكر شيء، في ما يذكر الله. احنا قلنا بأنه إن كان الموضع لم يعد لقضاء الحاجة فإنه يمكنه أن يأتي بالذكر حال جلوسه قبل أن تخرج منه فضلا. أما إن كان الموضع معدا لذلك وهو الكنيف ما سمحنا للعقاب، فإنه لا يذكر الله داخله ولا يصطحب معه ما فيه ذكر الله المصحف وجزئه ونحو ذلك. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد والمنزل يمناه بهما. إذا أراد أن يدخل المرحاض فإنه يقدم يسراه في الدخول ويقدم يمناه في الخروج، لأنه موضع أذى، فيقدم يسراه في الدخول ويقدم يمناه في الخروج.